قوته ومناعته. وكذلك الأكل والشرب، الأكل والشرب، وهذا أيضا من المغذيات ومن المفيدات، فهي أيضا منافية للصوم، الصوم لا يكون معه الصوم. هنالك الحقنة التي ظهرت الآن، فهذه نوعان، إن كانت حقنة الدواء فهذه مثل القطرة في العين والأذن والأنف مثل هذه لا تفطر، وإن كانت لا إلا لإدخال الطعام والشراب، لإدخال الطعام والشراب فهذه مغذية، وهذه قائمة مقام الأكل والشرب، لأنها تذهب إلى المعدة وتغذي الجسم وتفيد. ولهذا المريض إذا كان لا يستطيع أن يتناول الطعام عن فمه طعموه وأعطوه الطعام والشراب عن طريق هذه الحقن التي تغذيه وتنمي جسمه، فهي إذن من المفطرات. في أسئلة؟ ما في؟ فهذا هو، هذا هو من مفسدات الصوم. الصوم عبادة جليلة، من أجل العبادات ومن أجل الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله في الحديث القدسي، الحديث القدسي هذا مرتبة بين الحديث، بين الأحاديث ذا وبين القرآن، هو كلام الله ولكن لم ينزل كما نزل القرآن للإعجاز، وإنما الله جل وعلا تكلم به. فمن الأحاديث القدسية أن الله جل وعلا قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله، كل ابن آدم عمله له والحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها. أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي، الصوم قال تبارك وتعالى هو لي، يعني صامها الصائم من أجلي، فترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهو سر بين الله وبين عبده، سر، لأن الإنسان الصائم يستطيع أن يخون ويستطيع أن يأكل ويشرب ولا أحد يعلم عنه، لكن إيمانه بالله تبارك وتعالى واحتسابه الأجر عند الله هو الذي منعه من ذلك. فالله جل وعلا نسب هذه العبادة الجليلة إلى نفسي، فقال أما الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يعني معنى قوله صلى تبارك وتعالى وأنا أجزي به يعني أني أضاعفه مضاعفة لا يعلمها إلا الله، يضاعف ثوابه مضاعفة لا يعلمها ولا يعلم قدرها وجزالتها إلا الله تبارك وتعالى. الصوم لي وأنا أجزيه، يدع طعامه ويدع شرابه ويدع شهوته من أجل الله تبارك وتعالى، فهو إذن من أجل العبادات وأفضل الطاعات. والصيام هذا فرض على الأمم السابقة، كل أمة وكل أتباع نبي لهم صيام، ولكنه يختلف الصيام، يختلف وقته، ويختلف يعني ما يمنعون منه، ويختلف يعني أحكامه، تختلف الأحكام لأن الشرائع هكذا، إن شيء من الشرائع لا يمكن يكون إلا واحد لا يتفرق، وهو الشرك بالله وتوحيد الله. فتوحيد الله جل وعلا هذا أجمعت عليه الرسل والأمم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فالشرك هذا عن جميع الأمم، إن الله لا يغفر يشرك به، عن جميع الأمم كله ممنوع عنده. وتوحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، هذا أمر مجمع عليه بين رسل الله جل وعلا، كلهم مجمعون على توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده. أما الذي تختلف فيه الأمم وتختلف فيه الرسل فهي الشرائع، هذه هي التي تختلف، يعني نوع الصلاة ونوع الصيام ونوع الإنفاق، وعبادة الله تبارك وتعالى تختلف لكل جعلنا منكم أمة ومنهاج، لكل أمة جعلنا منكم شريعة ومنهاج. هم متفقون على عبادة الله، ولكن عبادة الله تبارك وتعالى فرضها عليهم وشرعها لهم على حسب حالهم. هم مجمعون على عبادة الله، ولكن العبادة هذه تختلف باختلاف الأحوال، والله جل وعلا يعني يصرف الأمور ويغيرها على حسب المصلحة. فكل أمة لهم ما يصلحهم ولهم ما يقومهم، وهم في طاعة الله وعبادة الله في ذلك كله. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم صارت في صيام هذا الشهر، في صيام شهر رمضان. ولذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكونه جل وعلا يذكر لهذه الأمة أن الصيام كتب على الأمم السابقة فيه تسلية وفيه تسهيل لهذه الأمة، أنكم لستم وحدكم الذين كتب عليهم الصيام، لا، هو مكتوب على الأمم السابقين قبلكم. ولقد كتبنا في كل أمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال جل وعلا: أياما معدودات، يعني أننا فرضناه عليكم أيام معدودات، ليس الدهر كله وليس السنة كلها، لا، هي أيام معدودة، يعني معناه كأنه يقول قصيرة الأجل، قريبة الانتهاء، اغتنموها، أيام معدودات. ثم سهل صلى الله عليه وسلم جل وعلا ذلك فقال: فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني الذي لا يستطيع الصيام من المرض أو كان مسافر وبعيدا عن راحته وبعيدا عن أهله فهذا له أن يفطر، وإذا أفطر يقضي تلك الأيام أياما أخرى. هذا هو الصيام. يقولون كان في أول الإسلام، جاء في بعض الأحاديث أن الصيام في أول ما فرض أن المسلم مخير بين أن يصوم وبين أن يكفر، يطعم عن كل يوم إطعام مسكين، والله جل وعلا فضل لهم أن يصوموا، قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن عدلتم عن الإطعام إلى الصيام فهذا أفضل وأولى، لأن الصيام أكثر أجر وأكثر ثواب. قال وأن تصوموا يعني وصيامكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما أنه استقر التشريع واطمأن المسلمون إلى طاعة الله وإلى عبادة الله قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني حتم عليهم الصيام وجعل صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام. فقال جل وعلا منوها بهذا الشهر العظيم ومبينا فضله فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان، فإنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل وكان في غار حراء، نزل عليه في ليلة من ليالي شهر رمضان، والمؤكد أنها ليلة 27 نزل عليه الملك جبريل عليه السلام، نزل عليه وهو في الغار فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا وإنما هو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وفي كل مرة يأخذه ويغطه حتى وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أبي المصحف. فكان صلى الله عليه وسلم فنوقشت في قلبه هذه الآيات الكريمة من صدر هذه السورة، نقشت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته خديجة، ليس عنده زوجا غيرها، ما عنده زوج إلا هي، وكان عليه الصلاة والسلام يرتجف من الخوف والفزع الذي رأى أمرا عظيم، هذا الملك الذي غطه حتى بلغ به الجهل ثم أرسله هذا الغار وحده، فقال دثروني أو زملوني، يرتجف حتى أنه صلى الله عليه وسلم زمله، وصارت هذه المرأة الحصيفة العاقلة صارت رضي الله عنها تهون عليه وتقول له كلا، يعني هو يخاف انه جن او يخاف انه مس او يخاف انه كذا، قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابد، لا تخشى ولا تخف، لا يخزيك الله ابد، انك لا تصل الرحم وانك لا تقري الضيف وانك لا تكسب المعدوم وانك تذكر له خصاله الكريمه الطيبه اللي كان يعملها حتى في زمن الجاهليه، لأنه طبع على كمال الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ثم أخذت عليها ثيابها وذهبت به إلى ابن عمه، ابن عم لها كان يقرأ الإنجيل ويقرأ التوراة ويعلم علم الأنبياء السابقين، فذهبت به إليه فقالت يا ابن أخي اسمع من ابن أخي اسم، فقال ماذا؟ علمه بما نزل عليه، قال هذا الناموس الذي يأتي موسى وعيسى، يعني هذا الملك الذي ينزل على الأنبياء السابقين قبلك، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. يقول من؟ ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وليتني أكون فيها جذعة، يعني الشاب النشيط، إذ يخرجك قومك من بلادك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد يأتي بمثل ما أتيت تأتي به إلا أوذي. ورقة بن نوفل لم يلبث إلا يسير حتى توفي، لأنه كان شيخا كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم صار يتوالى عليه الوحي، يتوالى عليه الوحي من السماء، حتى نزل عليه من فيما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر خوفهم من العذاب، هذا الإنذار التخويف من العذاب، وأنذر عشيرتك أقاربك، وأنذر عشيرتك، ابدأ بهم هم الأولين. الإنسان أول ما يبتدي بنفسه، ثم يبتدي بأهل بيته، ثم يبتدي بعشيرته، ثم يأتي بأهل بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله ينذر عشيرته الأقربين، فصعد على جبل أبي قبيس على الصفا، صعد عليه وصار ينادي عليه الصلاة والسلام ويقول: وصباحا، يعني هذه لغوة، إذا أراد أحد أن ينذر قومه قال: وصباحا، يعني صبحكم القوم. فاجتمعت قريش قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيش وراء هذا الوادي يصبحكم أو يمسيكم أو مصدقية؟ قالوا: نعم، ما لست عندنا بمتهم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم. فقال له عمه أبو لهب الخبيث: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. شوف الخبيث كيف جوابه: ما جمعتنا لهذا؟ تبا لك سائر. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، هو اللي تب، تب معنى خسر، خسر، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله الذي كسب وما كسب وما حصل. سيصلى نارا ذات لهب، يصلى نار، يصلى إما معنى يدخلها أو يصلى عليها، يقلب عليه. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته بعد كذلك، وامرأته حمالة الحطب، تضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشوك والحطب، في جيدها حبل من مسك، من ليف خشن، خشن. فآذوه وآذاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر قومه ويعلمهم ويحذرهم، وكان حريصا، حريصا جدا على تلقي كتاب الله، حريصا على أن يتلقى كتاب الله. فالله جل وعلا فكان إذا نزل عليه الوحي وصار جبريل يقرأ عليه، صار يقرأ مع جبريل، يقرأ مع جبريل، حتى لا يفوت الشيء من القرآن. ولهذا قالها الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك لسانك تقرأ مع جبريل، اصبر يعني اسكت، انصت له، لا تحرك به لسانك لتعجل به، تتعجل حفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نجمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، انصت، انصت لجبريل. ثم إن علينا بيانه. فكان عليه الصلاة والسلام ينصت لجبريل إذا صار يلقي عليه الوحي، فإذا انتهى جبريل من قراءة القرآن وإذا هو منطبع في صدره، ما يشذ منه حرف واحد، ما يشذ منه، لأن الله تبارك وتعالى تكفل له، تكفل بحفظه جل وعلا. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإنه يعني القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين. شوف سند القرآن كيف، هذا سند القرآن، ما هو سند يعني الكذابين الدجالين الشياطين. وإنه لتنزيل رب العالمين، الله لنزله هو بنفسه جل وعلا. أين وإنه لتنزيل رب العالمين، من الذي نزل به؟ الروح الأمين. شوف وصفه الله بالأمانة، ما يخل بحرف لا زيادة ولا نقص. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام، الله رب العالمين، هذا سند القرآن. ما أعظم هذا السند وأجل هذا السند، هذا هو. وإنه لتنزيله رب العالمين، من الذي نزل به؟ الروح، ما فيه أقوى منه، ذو مرة فاستوى. الروح الأمين موصوف بالأمان على قلبك، شو على القلب مو على اللسان، لا على قلبك، نقش في صدر النبي، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين. الحديث لتكون بلسان عربي مبين، هذا اللسان الذي نزل به القرآن عربي بين الدلالة بين المعاني، أي بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، هذا القرآن مذكور في كتب الزبر، الكتب اللي نزلت على الأنبياء السابقين، مذكورة رسالتك وكتابك في كتب الأولين، موسى وعيسى وإبراهيم وغيره. ما من نبي إلا أخذ الله عليه الميثاق أنه إن ظهر محمد أن يؤمن به. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ هل مكذبين بالقرآن والجاحدين للقرآن ليس لهم دلالة ولا عندهم عقل إن هذا القرآن مذكور في التوراة والإنجيل؟ وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر كتب في زبر الأول. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل الصادقين المؤمنين مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يعرفون هذا القرآن ويعرفون هذه الرسالة ويعرفون محمد كما يعرفون أبناءه. هذا ما يكفيهم دلالة وحجة على أن هذا القرآن أنه من عند الله، وأن هذا القرآن هو الذي نزل وعد الله به وأرسله. أولم يكن لهم آية يعني دلالة أن يعلمه، أن بني إسرائيل يعلمونه علماؤهم، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ أين فهذا حديث عنه. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو كنت صائما في يوم فضيل كيوم عرفة أو عاشوراء ودعيت إلى طعام، يقول ما الأفضل لي في هذا؟ في هذا الأفضل إذا كان الداعي يرضى عنك ويعذرك فأنك تدعو له تشكر منه ولا تفطر، وإن كان لا إلا أنه إيش، إلا أنه يعني يحب ويرغب وربما أنه يزعل أنك تقاطعه فأنت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول سافرت يوما، يقول ونويت الصيام، يقول ثم ترددت بين الإفطار وبين إتمام الصيام، فما حكم صيامي هذا؟ إذا قطع الإنسان نية الصوم أفطر من حين يتردد، يعني معناه أنه لم يستصحب النية، أنه أبطل نيته نية الصيام فبطل صيامه. لازم أن النية تمشي مع العبادة من أولها إلى نهايتها، هذا هو الواجب. وأما إن تردد فيها أو قطعها فعبادته باطل، سواء كان صياما أو صلاة أو غير ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من تعمد النوم عن الصلاة في نهار رمضان هل يصح صيامه عند من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة؟ والله يصح صيامه، صيامه صحيح، ولكنه أتى إثما كبيرا، أتى إثم كبير. الصلاة أهم من الصيام، الصلاة الصلوات الخمس أهم وأعظم عند الله من الصيام ومن الحج ومن الزكاة، ما في شيء أعظم من الصلوات الخمس، هي التي تأتي. الصلوات الخمس هذه عظيمة عند الله جل وعلا. لما كل الشرائع ينزل جبريل من السماء من عند الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبين له الزكاة ويبين له الصيام ويبين له الحج، لا، أما الصلاة فشرعت في السماء، شرعت في السماء. لما أراد الله أن يشرعها أطلع نبيه، يعني صعد بنبيه صلى الله عليه وسلم حتى أتى عنده، أتى عند الله. لما أتى عنده فرض عليه الصلوات الخمس، فيه ليس بينه وبين الله واسطة أبدا، من الله لرسول الله، هذا شرع بخلاف غيرها من العبادات. أيضا شرعت في السماء وغيرها شرع في الأرض، هذه الصلاة ما في شيء أعظم منها أبدا. وأيضا هذه فرضت 50 صلاة، 50 صلاة، فتنافى خفف بها حتى صارت 5 في العدد و50 في الثواب والأجر. فالصلوات فالعياذ بالله يتهاون بالصلوات الخمس، هذا غريب، يعني ليس، يعني كيف مثل هذا ليس بينه وبين الله والعياذ بالله يعني صلة. إنسان يتهاون بالصلوات الخمس، أحد يتهاون بالصلوات الخمس، ما في أعظم منها. ولهذا كثير من العلماء يقولون إن تارك الصلوات الخمس إنه كافر. يقول عبد الله بن شقيق، يقول: ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. الصلوات الخمس هذه واليدين، إذا رأيت الذي لا يصلي ويتهاون بها فهذا يخشى عليه والعياذ بالله الخروج من الملة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال البخاخ في أثناء نهار رمضان؟ البخاخ هذا ورد فيه قولين لأهل العلم، بعضهم قال أنه يفطر لأن فيه مادة ماء، وبعضهم قال أنه لا، ليس فيه ماء، وإنما هو بس ينفس عن بالهواء. الراجح إن شاء الله أنه ليس فيه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الحديث المؤمن يموت بعرق الجبين؟ هذا فيه قولين أهل العلم، المؤمن يموت بعرق الجبين، فيه قولين العلماء. بعضهم يقول إنه يشدد عليه النزع، يشدد عليه النزع حتى أن الله يكفر عنه بقية السيئات، فهو لا يموت إلا عرقاه من شدة النزع وخروج الروح، هذا قول. والقول الآخر أنه بعرق بجميع، أنه يكد ويكدح في هذه الحياة لطلب الرزق الحلال، وأنه يموت وهو كادح يعمل لنفسه وأهله. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: في أثناء عملي وجدت أنه يوجد في عهدتي مبلغا زائدا، يقول: فهل يحق لي أن أخذ هذا المبلغ مع العلم بأنه إذا حصل عندي عجز يخصم مني؟